إمام صلى صلاة العصر وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط وجلس للتشهد الأخير وسلم، وبعد ذلك نبه من المصلين أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة بل لم يسجد الثانية للركعة الأخيرة، ثم قام وصلى بهم ركعة كاملة وجلس للتشهد ثم سلم وسجد سجود السهو، هل هذه الصفة هي الصواب؟ نعم، هذا هو المشروع. إذا ترك سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه يقوم يأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد السجدة السهو بعد السلام أفضل. وإن سجد يا شيخ قبل السلام أجزأ ما في أفضل بعد السلام إذا سلم عن نقص. نعم، لو أتى بالسجدة النقص لا مسجد. نعم، لأنه قد سلم. لكن يا شيخ ذا إنه صح يا شيخ، ما هو ما نقص. يعني نقول إنها الآن صلى الظهر وقعد في الثالثة وقال له سبحان الله، هل هو يسلم يا شيخ بعد لا، إذا قال سبحان الله أي نعم سجود قبل السلام قبل السلام ما إذا سلم جزاك الله.